اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وحق من عبد وأجود من سئل وأوسأ من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت من نواصي والأقدام. القلوب لك مخطيا والسر عندك علانيا. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. وأنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم لقنا الجواب. اللهم لقنا الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان أعوذ براض غير أضمان. برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكرومين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف ممتنانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل علينا من شآمم رحماتك. اللهم أنزل علينا من فيض رحماتك وأن تعمنا برحمتك الذي وسعت كل شيء. اللهم لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين في أوكرانيا. اللهم انصر عبادك المسلمين في أوكرانيا. اللهم انصر عبادك المسلمين خصوصا في أوكرين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم وأنزل عليهم من فيض رحماتك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي أفغانستان وفي جميع دول الإسلام وفي جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وحد صفهم وجمع كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم اشدد وطاعتك، اللهم اشدد وطاعتك على طغاة روسيا، اللهم اشدد وطاعتك على طغاة روسيا وأعوانهم عليهم أجمعين. اللهم اشدد وطاعتك عليهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، احصم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم انصر عبادك المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في روسيا وفي أوكرانيا يا رب العالمين. اللهم احفظهم ومتعهم بالصحة والعافية، اللهم أنزل عليهم من شأبي برحماتك يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة أجمعين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل هداية من عندك، اللهم أنزل عليهم هداية من عندك، اللهم أنزل عليهم هداية من عندك. اللهم إن لم ترد هدايتهم فعجل بهلاكهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.